الأدب الإسلامي هو عدم التشدد والتنطع بالبحث عن الأصول البعيدة. فلذلك القياس الإغريقي ده أو الشكل أول ولا ثاني ليس مصدرا للحقيقة، إنما هو أسلوب صياغة. ضربنا مثل قبل كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر الخمر، هي قاعدة لكن عشان تطبقها بتقول والاثنين وردين في أحاديث برضه، وكل خمر حرام يبقى كذا حرام، كل ما أسكر فهو حرام. فهل بتقول لي بقى أهو قياس الشكل الأول بتاع أرسطو؟ وشغل أرسطو ليس هو مصدر، هو بيقول لك إذا توفرت في إيدك قاعدة وتريد أن تطبقها على المفردات والجزئيات، معقولنا جدل هابط يعني يبدأ الأول من الكلي قاعدة عامة يطبقها على جزئيات. فالسكة بتاعتنا دي شكل أول أو ثاني أو ثالث، ما أشهر والله الرابع من شغل تلاميذه أو الشراح كما يقولون، يعني الذين جاءوا بعد أرسطو في اسكندرية وصور دهيس اللي في جنوب لبنان. تعرف واحد اسمه فورفوريوس الصوري هو من البلد دي، وأنطاكيا اللي فوق شوية بين سوريا وتركيا في تركيا الآن، والمدينة بتاعة الصابئة دي المشهورة اللي اسمها ايه الآمد، هي الآمدي منها لكن اسمها الأصل حران، هي آمد لسه، والآمد لا هي آمد ولا حران، اسمها ديار باكر حد تركي هنا أنا ترك أحيانا وباكستاني أحيانا. وجندي شابوا على الساحل الشرقي في بلاد فارس، كل دي كانت أماكن عاشت فيها الثقافة الإغريقية ومنها المنطقة. ولما تتكلم على دخول الأسكار غير البلاد الإسلامية مش كلها جاية من الغرب، في حاجة جاية من جندي شابوا في فارس. فأسلوب صياغة من إقناع، لكن استخدمته في علم الكلام وتاخد الحقائق الاعتقادية من عند أرسطو لا، هتاخدها بالتفصيل ومن العقل، لكن تصوبها إن شئت في هذا الأسلوب أو الأساليب القديمة التي اعتادها المتكلم، أسلوب القسمة، أسلوب قياس الغائب على الشاهد، أسلوب بطلان المدلول لعدم وجود دليل والبطلان دليل إلى آخره. فإذا اتبعت هذه الأساليب التقليدية، التقليدية هنا يعني القديمة السابقة اتخاذها فأهلا، ولها وكل واحد يدور عليه مآخر، وأيضا القياس الأرسطي عليه مآخر، وقد انتقده المسلمون بما انتقده به الغربيون حتى تحولوا بعد ذلك إلى المناهج الجديدة وهكذا. المهم عشان واحد يعادل مجرد العداء أو لعدم المعرفة يحكم على ما يجهل، يعني لامه الشيخ الشافعي الكبير اللي هو صاحب الفتوى المشهورة ابن الصلاح، عرفتها مطبوعة موجودة هنا في المكتبة اللي حواليه، فتوى ابن الصلاح لتحريم المنطق وتحريم النظر في كتب المناطق لأنها جزء من الفلسفة، والفلسفة صلم وسفه، كلام من ده كلام واحد مش عارف بالفعل مش عارف، لأن أشد الناس خداعا بالفلسفة الجاهلون بها. أما من يعرف الفلسفة فهو محصن ضده، وسيعلم أن الكثير من التخامين ولشه التخالف. بعدها وصفه ابن رشد وهو أكبر نصير لها بأنه من تخالف الأطفال والمرضى زي نظرية الفيض، واتفق مع الإمام الغزالي مع أنه يرد عليه في هذا. فالذي يعرف الفلسفة محصن، كيف نقول إذا حرام؟ لا تنسى اسم حرام حتى السحر، المحرم استعمال لكن تتعلمه وتعرفه زرع، أما هتحرمه إزاي عشان تعرف أنه شر. وأول ما بيبني يبني على محترفين، لو كان هو بينفع كويس لو كانش السحرة أجواء الناس وأفقر الناس وأخبث الناس شكلا ومخبرا. واللي بعض العلماء اللي تعلموا عشان الله تبدلت عمودا بعمود تعلم عمودا للشيخ إبراهيم بسادنا تعرف ممرته حد عارف الشيخ إبراهيم تصل بي الشيخ الله حسن يحب يشوفك عشان لما يجي للشارع نسألك بدل الشيخ إبراهيم قال ايه مش عارف ايه اخترت يوم الروع يوم وداعي ونعاك في عصف الرياح الناعي شوقي لما مات نصف لوطي في السنة التي ضرب فيها سعد زغلول في يوم مصر كانت مصر كلها محتاجة فقال هذا الكلام تختفت اليوم ده فأنا افتكرت الكلمة دي ولما دعوني في الجمعية الفلسفية عشان اتكلم على الراجل إياه ده اللي كان يتكلم دايما عن الدولارات المصرية فكره زكريا شو بتاع وهو الله يرحمه بقى بلش اتكلم عشان هو مات من يعني ان دولارات وحشة في ايد المسلمين وحلوة في يد النفطية نفسها حلوة في يد الاخرين هو مات في نفس اليوم اللي مات في الشيخ الازهر السادة قلت والله هو اختار اليوم ده عشان يموت ولا ايه بس انا اتكلمت على نقده للحركة الاسلامية وقلت ان ده مطلوب وهو بهذا ادى واجب وكان معتبر في نقده يقرأ الكلام مقالاته صعبة لكن كتاب كويس وفي نوع من الانصاف والناس دي ما كانتش تلاقي اللي ينتقدهم هيجنوا على نفسه مش وقت احنا دلوقتي مش عايزين نعمل لا ضدهم احنا نقف على مسافة واحدة كما يقول الدبلوماسيون من الجميع بقول كده عشان انا دلوقتي اسمي مرتبط باسم شيخ لازر فما يصحش اودي رأيي القياس هو العمدة عمدة المتأخرين مش المتقدم لا بإثباته اليقين صحيح في ذلك كلام ونقد طويل إنما إثباته اليقين إذا كان برهانيا وقد قل إن القياس مجرد شكل فرمة ولكن وعشان كده بيقولوا عليه فورم اللوجيك أو المنطق الصوري يتعلق بصورة النظام الفكري بس إنما المحتوى بشيء ثاني اسمه المادة مادة الفكر شيء وصورته شيء فإذا كانت الصورة سليمة يعني مراعا فيها كل أشرافها وإذا كان المحتوى أو الحشو يعني اللي جواها أفكار صحيحة برهانية مبرهن عليها إما أقمت عليها البرهان أو سبقت البرهنة عليها فهنا يصيب اليقين. الفكرة بكلام فضيلتك يعني بسمح شوية دلوقتي قول القياس كده بقصر على الناحية الشكلية فقط أو الناحية الصورية فقط ملوش علاقة بالمادة لا له قليل من البهناية بذلك وقلنا في آخر كل كتاب من كتب المنطق تلاقي تقسيم المنطق من حيث المادة وتلاقي ثلاث أنواع من القياسات خمس أنواع من القياسات القياس البرهاني والقياس الجدلي والقياس الشعري والقياس الخطابي والقياس المغالط طبعا ده مش منظور فيه إلى الصورة وإنما منظور فيه إلى طبيعة المقدمات الداخلة في تركيبه ما إذا كانت برهانية فذلك البرهان، وما إذا كان مراد بها إشارة العاطفة فذلك الخطاب، وما إذا كان مراد بها صياغة الجمال أو تقبيح الحسن فذلك الشعر وإلى آخره. القاعدة الكلية التي نستند إليها في أثناء تطبيق الجزئيات على الكليات جاي منين؟ من الشغل الأرسل لم يهتم كثيرا، يعني جاء هذه القاعدة الكلية جاي من استقراء ناقص وليس استقراء تام، باعتبار أنه هو يعني معارف الإنسان بطبيعة الحال معارف قليلة وليس كثير. فلما أنت أعرف الفصل اللي جاي ده؟ لا أنا قرأت خارج لا الفصل اللي جاي أعرفه؟ لا لا تبدأ مش أزهار مش هجاوب على السؤال ده قرأت كتب أخرى كلام ده يجاب عليه في هذا الفصل. الكلام هنا مش تقسيم للأشكال فقط، أقوله كنت عايز أقوله في المقدمة منعني من الغضب الكلام اللي في هذا الفصل أيها السادة والسيدات والستات هو في الأسس المنطقية للأشكال وليس في الأشكال فقط. لماذا كان الشكل الأول على هذا النحو وكيف يمكن أن يفيد ولماذا يفيد ولماذا تبدو فائدته فطرية، يعني قريبة من الفطرة والإقناع، قريبة من ما يقوله كومنسيس العقل العادي أو المشترك بين الكافة. لماذا فيدي ولماذا الشكل الثاني يفيد؟ مش كلنا عارفين ان الشكل الاول ما كانت الحج الاوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، والشكل الثاني ما كان محمولا فيهما، والشكل الثالث ما كان موضوعا فيه. مش كده؟ وانا قلت لكم عشان تحفظوها اعلموا ان المحمول عندنا افضل من الموضوع لأنه هو اللي بيفيد، كالذي هو المقدمة دي هو اللي بيفيد الخبر، إذا كان فيه مبتدأ ده محكوم عليه والحكم يأتي في الخبر، فأنت بتسمع الخبر عشان تعرف النبأ الذي حدث أو سيحدث، فأعلم أن المحمول له أهمية. فإذا كان الأولان موضوع محمول امسك حكاية محمول يجي الثاني وراها على طول محمول فيهم، ونمرة ثلاثة يبقى موضوع فيهم، ما هي تفنيطة بتوزع العملية، والرابع عكس الأولان يعني يكون الحد المشترك موضوع في الأولانية ومحمول في الأخرانية أو في الكبرى إن شاء حد تنجم ولا يمكن يكون نفسك أنت الشيخ إبراهيم صحيح إنما نمس نفسي هو إحنا هالأيام من ولا منين من بتوع الأزهر هنا ولا من بتوع كلية عندنا الدار العلوم دي 10-15 واحد من بتوع الدعم الله كل واحد يتعلم يقول لكلية الدعم في الدبلومات يتخذونها طريقا إلى دراسات القرآن. لا ده ذلك وجه آخر، إنما هم يعني اللي ما خدش جيد ولا بيجيد لهم أهلا وسهلا بنكرمه عشان خطرة، بس كل الفاتت دي مجرد تحفظ بس إن الأول فالثالث حد الأول المشترك المكرر الأوسط محمول في الصغرى عايز تسهل في الأولى وموضوع في الثانية جنب الرعب يعني لازم كده، وده الأولاني إذا كان محمول فيهم محمول فيهم يبقى الثاني، إذا كان موضوع فيهم يبقى الثاني، إذا كان عاش في الأول يعني موضوع في الصغرى. كنت والله أسعى إلى كل موظف في مكتبه أنا رئيس الجامعة ما استدعوهش يجي عندي أرفض، لكن عند الزوم اشتد والله، وقال لي مرة الرجل اللي هو البواب بتاعي فأكرمت فإن طلب حاجة وزعاتي حاجة غير قانونية. وكتب الشيخ مصعب في الكتاب، شفت الكتاب؟ الشيخ علي حسب الله سقط ابن أخته، فجاءت أخته تشتكي لزمان الشيخ علي، وبعدين في الاثنين حائل ما كتبش حاجة سقطت. مش منك يوم ثلاثة ينجح منهم أربعة ليه يعني؟ عشان يدرس ويه يعني وغيرتنا. طب هو جيدا معنا تدريس وشونا جيد مدى من نسبة 1% أو 2%. النقص هو هذا القياس وهو الأمر. عرفنا بقى الحاجة الثانية اللي عايز أقولها، إن في شيء اسمه عقد الوضعي وعقد الحمدي. عقد الوضعي افهموني فتحوا دماغكم وأذنت إطلاق وصف الموضوع على أفراده. في حاجة اسمها العنوان الوصفي، يعني المعنى والمفهوم للكلمة المفهوم. وفي حاجة اسمها الأفراد أو المسبقات. لما أقول إنسان المعنى الوصف الإنسانية، مجموع حياة وعقل، عقل منطق، مجموع يفيد الإنسانية، هو ده المعنى الوصفي أو كما نقول المفهوم. لكن الأفراد يعني المسبقات. في واحد من كل جاني 100 جنيه امبارح، الأخ اللي اسمه علي، علي إيه؟ شمس الدين، خد بأديها له، بيشتغل سكرتير ليا في الأزهر. علي شمس الدين ودي الشيخ اديها له هو وزميله اللي قبله. قلت له يا أخي لا تستحي، لأن أنا بنسى إنك تصلب مني، تعرف علي؟ مش تتنبه كده. فعقد الوضع هو أن يسبق المعنى الوصف للكلمة على ما تتضمنه من أفراد. فإذا كان لما الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، مش دي مرتبة وخبر؟ أو موضوع محمود، الموضوع إيه؟ يسأل الإنسان، الإنسان دي نفسها تقدر تقول فيها جملة، فيها حكم محكوم عليه، في محمد وعلي وفاطمة وإبراهيم وجورج ومش عارف إيه، دول اللي هم أفراد هذا النوع من الكائنات، يتحقق فيه وصف الحياة زائد العقل اللي هي الإنسانية. فأن يصدق المعنى الوصفي للموضوع نفسه على أفراده، أفراده خذ، أنا مش عارف، خذ أشربها وخلاص ابلعها. أن يصدق على أفراده اسم عقد الوضع، معناها إحنا بنضع يعني بنجهزه كده قدامنا عشان نحكم عليه بالخبر او بالمحمول. لكن هو نفسه في داخله لعبة اسمها عقد الوضع، صح؟ وايه معنى عقد الوضع؟ صدق المعنى الوصفي او بعبارة اخرى المفهوم على افراد الموضوع. افتكر الكلام ده كويس. اما عقد الحلق فهو صدق المعنى الوصفي دايما المحمول بمعنى في اللغة العربية وفي المنطق أيضا، ما يبقاش ذات أو شخص أو حاجة جامدة، وإنما معنى أو شيء مشتق أو وصف أو حكم أو حاجة. مش تحكم بمحمد هو علي لا متركبش على بعضيها. فأن يسبق المعنى الوصي للمحمول على أفراد الموضوع، هذه عقد الحمد. قبلة ثانية، صدق المعنى الوصي للموضوع على أفراده، على أفراد الموضوع نفسه، هو ده بيسمى عقد الوضع، يعني اتخاذ شيئا محلا لأن يحكم عليه، هو ده الوضع. مش الوضع لعبة، عملية فكرية. فلما قول الإنسان عندي حاجتين، عند المعنى وعند المفرقات أو الأسرار. فما دام وضعت ده عشان أحكم عليه بحاجة، يعني أنا نيتي إن كل الأفراد دول إن يسبق عليهم الوصف الفلاني لأنهم الإنسانية، أنا رايح أعمل حاجة تانية. إيه هي؟ عقد الحمل، وهو صدق المعنى الوصف الموجود في المحمول مش على أفراده، ليس على أفراد الموضوع. برضو كل فرد من أفراد الإنسان فهو ناطق. حيوان ناطق. انتم معايا يا سادة؟ بس كفاية مقدمات بقى نخش. عرفنا ايه الشكل الأول وثاني وثالث ورابع، وعرفنا ان ايه عقد الوضع وعقد الحمل، وعرفنا انه المحمول عندنا أهم شوية من الموضوع، وعرفنا ان اللي جاي في الفصل ده ليس هو كلام على تعريفات الأشكال وشروط إنتاجها، وإنما هو كلام في الأسس المنطقية والعقلية لإنتاجها لصلاحيتها. وعشان كده أنت في شجاع وقلت الإجابة هيك. فتقرا الكلام قبل ما تيجي. أنت قريت القصيدة؟ لا. أخذناش يا ولاد. بس. أنا درست المقال النحل المقال. وعدت إلى المعمور درس منضد تلقفه عقل ذكي مسدد. هذا الأزهر، ودي مش أول القصيدة، أولها كما يقول مصريون. وعدت إلى المعمور وعدت وبعد العود خير وأحمد، إلى الأزهر المعمور لا أتردد. إلى يا أخي لما جد نكتير هذا ما شيخ معلمون، والله جزاهم الله عنا خيرا، والله جزاهم الله عنا خيرا. وأنا لأني ضعيف، لكن كنت فاتنات في كل صلاة أدعو للشيخ مشيخ أثروا في دار العلوم. واحد قال لي بدعي بعد الصلاة مش في الصلاة، قلت طيب ندعي بعد الصلاة. صحيح صحيح، هو الصلاة بأسماء معينة. واحد يجاوبنا على السؤال دي، وما كانش بيحصل إلا في أحوال، يعني إنه يعين الناس في المنازل، يعني صلى الله عليه وسلم. وهو الغمدة لإثابته اليقين، وإن إذا كانت الصورة، وده مرة قبل كده في قولهم القاعدة الاعتقادية المنهجية، القطعيات لا تتناقض. وتبقى قطعيات ازاي؟ يعني ان نظر صحيح في دليل صحيح مراعا فيه شرائطه، ومن الحيثية التي تناسب المطلوب. فهنا لازم ربنا يطبح في ذهنك. إذا كان الفرمة صحيحة وملتها بنقمة أو بمادة سليمة وصحيحة، لما لا تنتج اليقين؟ وهنا احنا بنقول شغل أرسطو فرمة، إنما المعاني والحقائق من الكتاب والسنة ومن العقل. فمن مانع من استخدامه؟ وانت بتسأل عن السكن ميد ان انجل ولا ميد ان جرمني ولا ميد ان جبل، اي مكان. يا شيخ الماليز، الا اذا فان الاستقراء لا يفيد يقينا. ضرب الاستقراء الناقص، وهو ده الاستقراء العلمي الاستقراء الكامل التام ما خلاص ونزلت الجهد لآخرين. ولكن يحصل في القسم المحدودة إذا قلت مسأل إنسان إما كذا أو كذا أو نوع ثالث إذا كان فيه ثالث مش يخرج عن كده. في ما يسمى القسم الحاصرة أو المنحصرة نعم الاستقراء ممكن أن يتم، لكن وعصر ما يسمى القسم المنتشرة. وهنا في الورقات اللي نكتبها دي عن كيف تدخل البحث هو حاجتين: القيم البحثية التي لابد منها في كل بحث، والإجراءات أو ما يسمى اليوم بالآليات أو التقنيات، يعني إزاي تعمل كارت عشان تنقل فيه النصوص، تذكر إزاي وتعمل إزاي والآخر مثلا. فدي تقنيات ووسائل وأدوات وآليات. لكن لما نتكلم بقى في الجنراليزيشن أو التعميم، يعني واحد يشوف حالة أو اثنين أو ثلاثة ويجي مطلق الحكم على الجميع، كل المسلمين وحشين عشان هو يجيب لا مثلا تقصير ولا حاجة. لا، من أخطر عيوب البحث العلمي التعميم اللي هو ده القسم المنتشر. يعني أنت علمت شيئا وغابت عنك أشياء، ما تقولش سقط كل الطلاب أو نجح كل الطلاب، ما بين فيه 5% من إلا أن تستفي وتستثمر إذا عملت استقرار. فهمني بقى؟ فهذه المسائل. فهو هنا بيكلمك في الأسس المنطقية للأمور، تنبه مش في مجرد بيان الشكل أول ثاني ثالث ومش نصهم. لازم الإجابة الصغرى وكلية احفاظها للدلوات وكلية الكبرى، وانت عرفت الثاني ده هو اللي بيهمنا. ولزمت الشكل نمرة 2 يكون في ايه؟ كلية الكبرى وايه؟ واختلافهما كيف؟ ما هو دايما في شرط من حيث الكم وفي شرط من حيث الكيف. فالاولان شرط الكيف يجب الصغر احفظ، والثاني شرط والاول برضه شرط الكم كلية الكبرى. ودي ترجع للصور، يعني كم قضية كلية تكون هي الكبرى. طيب الشكل الثاني اختلافهما في الكيف، ده هو شرط الشرط الكيفية. وتاخذ الثاني زي لما تاخذ المحمول وتدخل في الموضوع، هنا برضه خد الشرط الثاني في موضع كلية الكبرى. فكلية الكبرى اختلافهما، والثاني الصغرى وكلية إحدى الإحدى. يعني دي في شرط برضه رجعنا بقى، مش ما هو كان الشرط الأولاني في الشرط الأول إجابة الصغرى، أخذه هنا بقى، يعني خدت الثاني هناك أو إجابة الصغرى مع كلية الإحدى مش كلية وإلى هذا أنت خسرت معلومة. وبس هم دول الثلاثة اللي أتكلم عنهم، والرابع بس هو في حاجه من كتب الاخرى. مساله الكلام على الماده، الشيخ مشايخنا الشيخ سليمان دنيا فيما كتبه على الاشارات والتنبيهات ذكر بان المناطق لم يهتموا في اثناء حديثين عن قياس عن الماده، بل اكتفوا بما ذكروا في القضايا، فتم لهم المقصود بالماده والصوره. بهذا الاعتبار يبقى الكلام اللي ذكره المحدثون او النقاد الذين نقدوا المنطق يعني كلام متهافت، لا يعني مصادر، لان المناطق اعتنوا بالماده كما اعتنوا بالصور. جايز، بس برضو الواحد ما يبقاش ملكي اكثر من الملك. نعم، عارف المثل الانجليزي سير انجليزي ولا لا؟ أنا بطلت بعد الدكتوراه مور ريال زندكين، يعني ملك يبتر من الملك. فالمنطق السوري أو ما يسمى بالمنطق القديم الذي يتحمس له شيخنا لأنه هو الذي شاع في كتبنا أصولية فقهية أو أصولية كلامية، لم يهتم كثيرا، مش أهمل تماما، لم يهتم بالقدر الكافي ولا بنفس القدر الذي تم فيه. بس والذي الغربيين أنفسهم يسمون فورمالوجيك المنطق السوري. وكلمة منطق سوري تشمل حاجتين، منطق أرسطو ومنطق الرياضي. لأن في المنطق الرياضي أنت تأخذ قاعدة الجمع وقاعدة الصرف وقاعدة بصرف النظر عن العدد اللي هتحط كله يمشي، أو ما تحطش رقم خالص تحط رمز. مش بالجد؟ فالرمز ده يطبق على أي حاجة وهي المادة، يعني ما تهمنيش. إنما الفورمة الرياضية هي اللي تحكم. هل تفهمون؟ وهو زي في الرياضة بتقول حيث إن وإن إذا، وتحط النقطة فوق ولا غير من التحت، يعني هي اللي كده في الشكل الأول والثاني. فالشيخ متحمس جدا من لازم. لقد درس لي شخصيا سنة 61 رحمه الله. هو الشيخ عبد الحليم محمود، أسأل الشيخ عبد العزيز، هو بيروي حاجات أنا ما أعرفها. بس هي القاعدة الكلية مولانا، هي لم يعني لم تأتي من استقراء تام. خذني ولو أن أنا امتنعت عن إجابتك، خذ. أنا وصلت وأنت أزهري وأنت حامس لا زرين، لكن الشيخ سليمان دنيا يدافع عن المنطق القديم بحماس شديد. والواقع أن العلماء المسلمين هو اللي كتب على المنطق وجمع الكتاب الكبير اللي هو اسمه فن المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام مش الصيوطي، وهو المتكلم المنطقي. بس هو اضطر فهو من ناحية متحمس ومن ناحية نقاد. بس مولانا هو جاءت هيك بعد سنين الإمام الصيوطي اضطر بكلام ابن تيمية، وكلام ابن تيمية كان يتكلم عن ناحية الصورة ولم يتكلم عن ناحية المنطق. لا يا هو نقل عن كثيرين مش بس عن ابن صحيح انه جاء عن ابن تيمية برسالة لم يكن يعرفها الناس، اللي هي نصيحة اهل الايمان بالرد على منطق اليونان، وقد نشرت اخيرا مستقلة، ولكن ما كان يعرفها الناس الا في كتاب صون المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام. وهذا من فضائل الشيخ السيوطي اللي هو، انا قلت للراجل امبارح كان امين مكتبة، امين يبلع المكتبة كلها جوه صدره كده، كل اللي في المكتبة حفظه وابتديت اللي هو سيوط. فيقول ابدا جميع، يعني طب هرنا انت خليت جميع جاي، ومع ذلك فهو مبدع ويقرأ كتابه مبهر مش كده في اللغة العربية، اقرأ تلاقي آراء جديدة جدا. واللي يقول عليه ده أنا امبارح كنت أقرأ في حاجة مؤلية، عيب يعني أن أكون مستهلكة، يعني كسرت الكتابة فيها حتى يكون غزال طويل الزيغ قليل الميل، يعني كلام كثير وممكن اختصار. لكن والله وجدت الشيخ البيجوري ده في شرحي على السنة محاشيتي على السنة كما أسماها، يقول في البسملة كلام جديد خالص. طاولة هناك بعد الإفتاء أنا نصف وجهت والله، لأن الموضوع مسروق جدا في كل كتاب مدعون بالبسملة والحمدلة والتصلية على النبي زي عبر لك التصلية، وكلها يرد في أحد الصحيح. فالمباحث المعتادة بلخصها بإشارة سريعة، ولكن بتكلم كلام جديد زي الأنوير يروي الكلام، وبعدين في كل مسألة يصل يقول اللي عنده، ويقال الشيخ المذهب أبو الحسن الأشعري من أول الكتاب. فهم عندهم ده بعدين بدا الدار علوم ولا في الأزهر؟ احنا هنا في الأزهر. لأن تبع دار العلوم ما يجيش أخدمات بتاع الناس هنا. قصة الأسامي وباخذ بين الست دي واحدة زمنتها أو اثنين ثانيين بتاعة الخواتم بتاعة الإيه. هذا بس بعد الكلام ده. في السبق الكبيرة وكاشة في واحد أظن يسجل في قسم الشريعة عن القواعد هذا كل حل يتفهم. فأنا أرجوك أنك لا تتحمس جدا بل منطق الأرسطي معي وسفر سنتكلم وهذه ليست أقوال الأوروبيين بل أقوال المسلمين قبلهم وكلام الأوروبيين في العصر الحديث ترداد لكلام العلماء المسلمين لأن أرسطو ما أشي طيب كمن الكبرى وعيش طبق على ما يدخل تحتها طب التنين انت ما تكلمتش عن الاستقراء الا بضع كلمات كان هو معترف بكده ولما جيت خلينا في التعريفات ولما جيت عشان اليقين في الاثنين في التعريفات وفي الاستقرارات طيب انت هتعرف بالقريب والبتاع وتعترف ان الحصول عليه صعب جدا ولا يكاد يصل الى احد ان هو حقائق كبير يجب ان تتكلم في فورمة وده احسن احنا كمسلمين ناخد الفورمة زي ما بناخد السكينة زي ما بناخد البتاع اللي بحطوه في الشارع دلوقتي اسمه ايه اللي بتدهس الناس ساعات اسمه ايه دبابة ما نسألش نركبها وخلاص ونحارب بها اليهود صهاينة ليس لأنهم يهود إنما لأنهم معتدون وظلم من سألت كذلك الفورمة ده إنما الحقائق عندنا طرق أخرى نحصل عليها والله أعلم أنا كل حال فلتبقى على حماسة يعني أن نوصل للشيخ الله يرحمه وكان زاهدا في آخر عمره وتنشيخ كما يقال على العالم اليمني صاحب إيثار الحق على الخلق عرفه يقال وتمشيخ وساحة في البلاد تنيد وسير اليماني تفضيل أساليب القرآن على ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان الريب الباسم فالرد عن الزب عن سنة أبي القاسم العواصم والقواسم مش من القواسم 10 مجلدات من أروع الكتب الإسلامية فهذا من الوزير الذي قتل حفيده في ثورة 48 وأركبه على حمار مقلوب وشه إلى الزيت وأهانه ثم أعدوه انت بتعرفي العربي الله اعلم اليهود مخيفين مره في العربي ان شاء الله انا لمست انهم لسه خايفين يقول لك العرب خلاص دخلوا في الخريف العرب ربنا يكسبهم لافادتهم يقينا فان الاستقراء لا يفيد يقينا الكلام لا الاستقراء الناقص ولكن ليس في العلم إلس. كل العلم المعاصر قائم على الاستقراء الناقص وإذا كنت تعمل استقراء كده تعمل قاعدة أنت خلاص أنهيت المشكلة أنهيت الأمر إنما أنت لأنك عايش تحكم على من لم تبحثه من الحالات ما لم تبحثه من الحالات أو على ما سيأتي في المستقبل هذه أزمة الاستقراء المعاصر من أولي إن اللي موجود هنا هو اللي على يراي القمر أو اللي موجود في المريخ ما الأوزان بتتغير باختلاف الضغط الجوي مثلا ومن أين لي أن المية تغلي على درجة مرآس دلوقتي وبعدين بعد بكرة أو بعد كم سنة الله أعلم هديد لكن هناك نوع من التفاؤلية أغلب الظن أنها ستمضي على ما هي عليه وعلى هذا يكون العلم المعاصر ولذلك القواعد العلمية من أيام ابن سينا الأغلبية ليست ليست كلية يعني مئة بالمئة كده. إلا إذا كان قياسا مقسما أو مقسم الكلام دعناه. وكذا التمثيل هو من مستوى واحد قياس الفقهاء حرمة الخام. إذن كل ما أثر على العقل وغيبه وغطى عليه هو ذا الخمر والخمار والتخمير وكله ده يبقى حرام أيضا إن لم تأخذ بالنص الوارد كل يذكر الخمر وكل خمر حرام. يبقى هنا النصوص مش عايزة إلا إذا كان القياس قياسا مقسما أو مقسما يعني ومنحصرا. وكذا التمثيل لا يفيده إلا إذا كانت العلمة فيه قطعا لأن تكون منصوصة ونص محكم يعني ثابت نقلا وثابت دلالة بحيث لا يقبل تأويلا آخر. إنما غير كذا فهو محتمل كما يقول للإشارة قولنا هذا كذا وقولنا غيرنا كذا المسألة احتمالية وليست إلا ظن ظالم غير علم المعاصي ظن غير هو القاضي بيقطع مية المية. والله أنا سألت قاضي إسلام أباد وكان تقريبا سنه حوالي قرن الخمسين قلت له لأنه كنت بشرح المادة دي بتاعت الإجراءات الشرعية وسمى المرافعات فقال لي أنا هو قاضي بقى لحوالي أكثر من 20 سنة أو 25 سنة القضايا التي أقطع فيها باليقين لا تزيد عن 3 والباقي فيه برضو حتة شك صغيرة كده لكن لا سبيل إلى دفعها ونزارك بموسو بالفتلة والحاجات دي ليه لأن مهنة صعب يقدم على حاجة وهو مش مستريح 100% وبعدين احتمالات بقى الشهود المفسدين والكلام حاليا. إلا إذا كان قياسا ما قال صلى الله عليه وسلم من مسجد القضاء فقد ذبح بغير سكين يعني ذبح بطيء غير سكين. وكذا التمثيل لا يفيد إلا إذا كانت العلة فيه وإن العلة الوصف دائم ومنضبط مناسب للحكم والعلة هذا والحكم هذا والعلة قبل الحكم والحكم بعد تحقيقه دي قدام ودي ورا أو العكس من قدام يعني هتحصل اللي هي الحكمة وأما العلة فسابقة زي الإسكار وزي صيانة العقل. الإسكار هو العلة لكن صيانة العقل هو الحكمة لما تطبق الحكم الشرعي تمنع المسكرات والمخدرات يبقى صيانة العقول. كيف؟ العلة المتقدمة دي يا مولانا اللي هي العلة البعثة فقط لكن العلة الغائية برضو متأخرة. كل ده تقسيم لا يعرفه الفقهاء هذا تقسيم الرباعي من العلة الأرسطوطاليسية العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلية والعلة الغائية. ماشي عايز تنزله على المسائل الفقهية ممكن ولكن المقصودنا بالحكمة هو العلة الغائية أو بالإعبارة الشرعية مقاصد الشريعة مقاصد الشرع من أحكامه لأن المقاصد متعددة بالنسبة للمكلف بالنسبة للشارع صح تدخل ده في الفاعل وفي الغائي ممكن. هنا بقى بيقول وكذا التمثيل لا يفيد إلا إذا كانت العلة في قطعية ونص قطعية يعني النص المتعلق بها يقيني قطعي وثابت بالتواتر سواء كان حديثا أو كتابا وأيضا لا يحتمل إلا معنى واحد يبقى هو ذا المحكم وألحق به بعضهم الظاهر مع أنه يعني فيه احتمال صغير لكن ألحق به كما قلنا أنه يعني إذا لا يكون هناك حسس بعض الشك ولكن لا سبيل إلى دفعه أو إزالته فهو قريب من اليقين ولم يكن يقين فالحق من بعضهم الظاهر اللي هو قطعي إلا إذا كان فيه بحوزة واحد كاتب برضو حتى في قسم الاستاذ القطعية والظنية مع رشد الاستدلال في عين كلام مش في ال يعني في خوش معمولة بالفعل ومنشورة في الجانب الفقهي قطعية والزمنية في الأدلة الفقهية. إذا كانت العلمة فيه قطعية وحينئذ يعني عندما تكون يرجع إلى القياس الذي يرد الاستنسيب يعني إليه صورة إنما هو أقوى منه من ناحية تفهمني ولا إيه؟ إنما هو تبع الشيخ بتاعك الشيخ الله يرحمه. والله امبارح واحد قال لي إنه في مكة كان يدعو تلاميذه يؤمونه وهو من هو سليمان دوني الناس طيبين إذا الله مرة سأل الرجل اسمه إيه نائب رئيس حزب البتاع هذا لو ليه اسمه إيه محامي ذكي كده نائب الرئيس لا ما هو الشرط صبحي فقال لهم والله في ناس من أولياء الله وفي ناس ولد كان من الله ما تاخدش المسائل بظاهرها أبدا. في واحد كان لا إشارة ويعجبك الطرير فتتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير إلى بيده من فاكر أولها ترى الرجل النحيف فتتبريه وفي أثوابه أسد حصور ويعجبك الطرير فتتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير لغاس الطير أكثرها فراقا وأم الصقر مقلاة نزور. أقول لك العدد في الليمون المصريين يقولون العدد في الليمون يعني الكم ليس هو الكيف أعجبك كثرة خبيث كده صوت الأنفاق يعني الأغلبية سيحكم بها لكن معناها كده التيار الإسلامي لو خد أغلبية يبقى الله اسمع بقى أنا قلت لهم نحن نقف من الجميع على مسافة واحدة بس مش عشان يعني أنا لا أنا والله شيخ الأزهر كان يسألني أمس أنت في الأصل ده أنت بتشدنا يقول لي كده راحي كلها وأنا ساعات أسمح لنفسي وأستهبل أتكل على أني عجوز وأقول أني عجوز يعني صحيح لكن يعني شيخ الأزهر هو الذي المفروض يقودنا أنا يعني حرصا على أظهر نفسه لا أتكلم فيها لا أتكلم في نقطة كثرة هل كثرة مذمومة على الصحفي ولا شيء لا ليست الكثرة مذمومة وفي الفقه يعطى الكثير حكم الكل أليس كذلك لكن يعني لا بد من التمييز بين ما هو قطعي ويقيني وبين ما هو فيه نوع شك لا بس مش دلوقتي وأنصح لمغزة ست التعليم أنصح حد يهزر معايا كده زي الشيخ يعني بيتبسط ومعقول بيسألني يعني مش عارف لا هو يعني يعني بسيط شوف المشايخ يخصمونهم أنا بخصمهم وما رحتش دار العلوم إلا خوفا منه وحينئذ يرجع إلى القياس هكذا النبي مسكر وكل مسكر حرام قياس بالشكل إيه ما قلنا الحد الأوسط يعني القدر المشترك في العبارتين يكون محمول في الأولى وموضوع في الثانية الأولى والثانية بكلمة غلط إنما الصغرى والكبرى لأنه في سر في التسمية إنما تيسيرا يكون محمول في الأول وموضوع في الثانية جنب بعض ملتصقين فأدي واحد من الموروث. إذا كنت واخد على أنه قواعد عقلية، إنما إذا كان ياخده من الشارع وحطته في الفورمة فرأوا أنه يفيد اليقين، لأنه وضع في هذا الخط، لأنه في الحقيقة صحيح مادة وصورة. بس وإحنا بنقول المواد يعني مصادر الأحكام تبقى شرعية أو عقلية، ولكن الصيغ مطروحة في الأسواق. يعني أنا المنهج الرياض جاي استخدم، المنهج الرمزي جاي استخدم، المنهج القياسي الأرسطو استخدم، المنهج التدريبي في المعامل استخدم، وهكذا لتتقدم الحضارة. بل هذا هو ما فعله المسلمون. يعني إذا العمل غير قاعدة الإبصار دي لما قلبت المسألة على أصحابها، وبعد ما كانوا كلهم حوالي 4000 أو 3000 سنة يعتقدون أن يخرج شعاع من المرء ويقع على العين فيحدث الإبصار، أسف أن شعاع يخرج من العين ويقع على المرء، وبعدين أنت موجود في في في في غرفة المظلم، مدام جاي من العين كان المفروض يشوفك. أنت موجود في غرفة مظلمة والراجل برا موجود في مكان واضح ويشوفك، يبقى بالتأكيد المسألة مش صدرة من العين، وإنما صدرة من الجسم المرئي شعاع، سواء منه إذا كان هو مستنير بذاته كشان أو وقع عليه شعاع من أي جهة، وبعدين بينعكس على شبكية الرأي فيعطي الإصوات. ده منهج الرياض اللي هو ولذلك نظيف باهر، شو نظيف محمد نظيف، وانا احمد بيه نظيف استاذ هندسه وحقق الكتاب وفاجأ به العالم. لا ده فؤاد باشا دراسات، لكن اللي نشر الكتاب ده اول مره بتاع شو ايه ابن الهيثم المناظر. هو موجود ايه كان مشغول بالسياسة الليلية، خليك مع ده ايه وهم يرجعون اليك. يعني على كل حال ليست السياسة كلها يعني ملعونة كما قال محمد عبد وقالها بعد ما يأس خلق، لكن لو كانت السياسة حرب ده هو أعاد يحارب القصر وهو سفر السندرية ليموت فيها بمرض السرطان عافاكم الله مغابلا للخديوة عباس حلم الثاني، لأنه عايز يأخذ أراضي الأوقاف بسعر معين، قال له لا وبيعه في سكته في المجلس الأدارة الأعلى، وقال مش ممكن جلوس الأوقاف. فصاحبنا أثارها عليه والرجل اشتد عليه المرض سياسة اسكندرية والثناء، فهو اشتغل سياسة طول عمره لغاية ما مات. لكن كلمة سياسة لعن الله سياسة ويسوس ومسوس من يأسه وغضبه، فأنت يعني القياس هو العمق لإفادته اليقين. اليقين فيه إن شاء الله فيه. هل الباب للاعتقاد اللي ناخد اليقين هنا عند الرجل ده؟ نعم، هل باب الاعتقاد المستخدم في القياس ده باب الاعتقاد كله يمكن استخدامه في الاعتقاد؟ بس المهم إن قلنا إن القياس الأرسطي شكلي بين القواعد الحسابية، جمع وطرح وجمع وضرب وقسمة وإلى آخره، ولكن أنت بتجمع 10 برتقالات ولا 10 رجالة ولا 10 أرطال سم أو عسل، دي ما تبصش ليها، هم 10 وخلاص، تطرح منهم 6 من 4 أو رموز. فهو صوري شكلي صيغة فرمة كلها بإيه؟ في العلوم الشرعية من المصادر العقلية والشرعية، في الفقه من المصادر الشرعية فقط، والعقلية في الاستنباط، إنما لابد من دليل نصي أو إشارة إليه قاعدة، يعني إما بتنصيص وإما بدلالة، لكن العقل الخالص معزول عن الأحكام الفقهية، العقل الخالص ممكن يجي في العقار، ولكن هي دائما حاجتين، على العقل استنادا وعلى الشرع اعتبادا، وكلامنا شرحناه من زمان، بس مش ده زي ده اللي يسكن الخروج عن رجل، ما هو ده نفسه أكبر شاهد، إن هنا واخد الشكل بتاع الشكل الأول أو الطريقة الأرسطوطاليسية، ولكن الحقائق نصها كل يسكن الخروج وكل خروج عن رجل، كلام نبوي وارد في حديث بعض الفقهاء أخذ به وبعض لم يأخذ به، لما يأخذ به العلم هنا وهو الإسكار منصوصا مش متخذة من العقل، يعني ممكن قلت لك إن أنا رحت ميونخ إذا تم مأخوذة من العقل ممكن، لأن مسألة العلة عديدة ليست صوره خمس، واحد يقول لي خمس ليه؟ متأخر يعني لو تأخر من العدد يجوز الوجه يقول صوره خمس، لا مش غربي دي خمس ومشي على القاعدة، لأن احنا بننظر المفرد والمفرد صورة، هذه مشي على القاعدة خمس، فالكلام مفهوم مش بسأل على إنهم هم خمسة ليه مش أربعة اللي هم الأشكال أو ثلاثة، إذا كان مش يأخذ برأي الشراح ويأخذ برأي أرسطو، طبعا قلنا إن الشكل الأول والثاني والثالث ثبت أرسطو، لكن المسمى بالرابع اللي هو عكس الأول، يعني الحد الأوسط أو القدر المشترك بين القضيتين هو موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، هذا هو ما يسمى بالشكل الرابع، فهذا لم يتكلم عنه أرسطو، وإنما تكلم فيه الشراح تلاميذه، فضح يا سادة، ونشكك فيه يعني، وعلى كل ما سوى الأول ترد إلى الأول بطريقة أو بأخرى، وإحنا هنا هنتكلم عن الأساس المنطقي للاقتناع بالشكل ده أو الشكل ده، ليه؟ الأساس المنطقي عن العقلي، خد بالك في فرق بين الشكل المنطقي ومن مادة المنطق ومن الأساس المنطقي، يعني الأساس المنطقي للعلم المعاصر الاستقراء، وإنه اللي في أزمة كبيرة، لأنه غنوا مهيب استقراء تاب في حوادث ستحصل في المستقبل وانطبق عليها القاعدة العلمية، فمن أدراني إنه بعد مليون سنة هيكون نفس المية هتغلي على درجة مية، لكن أجبنا على هذا الكلام، فدي أزمة، كل ده كلام في الأساس المنطقي للأسلوب الاستقرائي، كذلك هنا احنا هنتكلم عن الأساس المنطقي للي اسمه أول وثامن وثالث، لكن حكاية خمسة بقى يا سيدي هو هيتكلم مهارة، وعدت إلى المعمور درس منضد تلقفه عقل ذكي مسدد، وفيه يقول مش عارف ايه يا شيخ يقضي يعني ليله، وبعدين يروح معهد القاهرة الديني لكل أساليب السؤال مزود ومش عارف ايه، ويأوي الى زي الكلام ده جاي من عند النووي الى بسط الرواقب كما اوى الى صدر ام طفلها يتمدد الى اخر مقال، يعني يقرا الدرس في الليل قبل ما يجي هنا، طب رفيق اهو ده قال لا وهو صادق، لا احنا كنا والله يجنا قبل ما نروح معهد اللغه معهد القاهره الديني، وكان يذهب منا شيوخنا ولكن يعجبون بنا ويحبوننا ونحبهم إلى اليوم. إنما يكون شونا خمس من يسأل عن اللحم أسأل عن العدد وهو سيتكلم عنه الأشكال الثلاثة الأولى ثم يقول لي في القياس الحملي لكن القياس حمليين وشرطي والشرطي قسمان شرطي متصل وشرطي منفصل والشرطي المتصل يقوم على قاعدة اللزوم عارف قاعدة اللزوم ما بين اللازم والملزوم من الوجود والمعرفة إذا عرفت اللازم يبقى لازم الموجود الملزوم موجود لا لأنه قد يكون لازم لأشياء كثيرة مش كده لكن إذا وجد الملزوم وجد اللازم قطعا وإذا غاب اللازم غابت كل ملزوماتك ما بين ظلام يبقى لا في الشمس ولا في مصباح ولا في أي مصدر النور مش كده هذه قاعدة اللزوم وهي يقوم عليها ايه القياس الاتصالي الشرطي ان تنزل ثاني جبتك ان وجدها لا وجدها او النفس النفس الشيء انا لما جبتكش عشان انت مصفتني انت فهمني يا اخي كذلك في القياس الانفصالي يقوم على التناسي هي قاعدة التناسي لا يجتمعان ولا يرتفعان كنت تشيل واحد تضع الثاني تضع واحد يشيل الثاني هذه اللعبة يبقى خمس أقول ثلاث ولو قرأتم الدرس على عرفتم الجواب نعم نفس مش قلت لك إذا دعوكم جابوا لك عربية وإحنا مش لاقيين السندويتش مش والله مش لا ننفس عليك النعمة انت شوف التنسي اهلا وسهلا اهلا بك يا مرحبا الله يبارك فيك الله وبركاته فيك لكن اظن الاقل اللي اداني الطلب تونسي اللي هو عايز يدرس واشتغل بالعلم خليك فاكر صوره 50 ثلاثة لقياس اقتراني وواحد اللي هو القياس الشرطي الانفصالي والأخير القياس الشرطي الانفصالي والأسس المنطقية لكل منهم لكل منها في الخمس هذه نقولة الأخرانية الأساس المنطقي في القياس الشرطي الانفصالي قاعدة اللزوم أو التلازم القياس الشرطي الانفصالي قاعدة التناسي يعني التناقض ان الشيئان المتقابلان متقابلا تاما لا يجتمعان ولا يرتفع ولذلك بكشف المزاد يعني دي ترفع الثانية تنزل دي ترفع الاخرى صح؟ لكن القياس الاقتراني الثلاثة الأولى عليهم اللعبة بتاعت المشترك فين؟ محمول الأولاني والموضوع الثاني ولا محمول فيهم يمسك في الثانية بينك ولا موضوع فيهما ويهتمش عن الرابع ما الرابع يهتمش فيها ولا تعنيك في المهمان السلة الوفي الكل بس خمسون أن يعلم حكم شبه ما تكلمش عن شكله الأساس المنطقي فيه هو إيه شغل بتاع مشايخ مش شغل تكرار صوره خمس الأولى أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي هو ممكن القضايا أربع في كل الدنيا من حيث الصور اثنان ومن حيث الكيف اثنان من حيث الصور كل وجودية ومن حيث الكيف إيجابة وسالبة اثنين في اثنين تعمل أربعة لا زيادة ولا نقص فالقضايا أربع ركب

ما انت هتدخله بقى في نوعية الإنسان يصدق عليه حكم. ثم يعلن ثبوته أي ثبوت ذلك الشيء الذي هو الأوسط. ما هو لك دخله في ضعف كده للتعفيئة كان الأول الأوسط بيخش في الأكبر وبعدين بندخل الصغير لأن كان عادة أرسطو كده يبتدي بالكلية ثم هو جبل هابط ليه يبتدي قعر الكلية جبتها منين جبتها فكنت أبتع الشيخ سليم الدنيا أمتع الخاص الحقيقة يبهى القرآن يبهى السنة يبهى من العقل العام مش جاي أمن عند أرسطو لا مش ضرور أرسطو بيديك الفورمة بس وقول لك السلام عليكم بس كل واحد وظيفة فانت مدام بتجيب القاعدة الكلية يا شيخ إبراهيم فاللي هتدخل إذا بتعرف أكبر كلية فإن أنت هتدخل الأوسط فيها الأول مش انت عملت كده وبعدين جيت قلت مو محمد ده الجنس يا هو بس هو زبط ما يهمنيش إنها جزئية ولا كلية أنا اللي يهمني الإدارة الصغرى تكون موجبة في الشكل الأول مدام هو واحد منهم يبقى يصدق عليه الحكم الذي صدق على الأوسط ويبقى يسري من الأكبر للأوسط للأصغر هذه اللعبة هقول تاني أن يعلم حكم إيجابي ولذلك هو كلام في الأسس المنطقية للاستدلال أو لحجية الشكل الأول أو الثاني أو الثالث مش مجرد تعريف لها من كل الناس عارف ما احنا نفهم هلا موضوع فهم هلا نفهم هلا نفهم كذا المهم هو بيقول لك اهو هذه المسألة بتيجي ازاي انت عندك قاعدة حكم كله صدق على جميع افراد شيء الا ايا كان زي المثال اللي ضربنا في البشر الذين يموتون وفلان ارسطو ده المثال نفسه موجود في كتاب ارسطو سقراط انسان كل انسان يموت هكذا يبدا المناطق العرب عاكسوها ليه؟ تأشيرا على المبتدئين يقول لك ايه؟ مثلا حسب انسان وكل انسان يعني ان يعلم حكم ايجابي او سلبي هنختم لكل افراد شيء اي شيء ما وهو ذا الاوسط ثم يعلم ثبوته اي ثبوت ذلك الشيء صلى الله عليه وسلم أي ثبوت ذلك الشيء الذي هو الأصل لآخر اللي هو الأصل كله أو بعضه لأن مهمنيش قلت لكم القضية الصغرى أن تكون كلية أو جزئية المهم فقط في الشكل الأول إيجابها إيجاب الصغرى وكليتكم وإحنا بدأنا بكليتكم أن الحكم المستفاد الكبرى من المنسحب على الأوسط كل شيء من كل أفراد ولكن استدللنا على دخول الأصغر فيه والصغر كما علمنا يجب أن تكون موجبة ولكن لا يهم إن كانت يعني كلية أو جزئية الذي هو الأصغر لآخر وهو الأصغر كله هو الأصغر لآخر كله أنا أقول له بدل من كلمة آخر كله أو بعضه سيعلم شكل الكتاب بتاعه سيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي أيهما للآخر كذلك أي لكله أو لبعضه إن كان كله إن كانت القضية الصغرى كلية أو لبعضه إن كانت القضية الصغرى جزئية قطعا قطعا ليه لأن دي الفطرة الإنسانية مش عايز استدلال زي ما قلنا كل مسكر حرام والنبي في المسكر حد يشك بعد كده في حرمته اللي يسلم بالقضية دول لازم يتأكد للحكومة ليه لأن التركيبة دي قريبة جدا من العقل العام الإنساني وهو ده الفطرة الفطرة إذا أردت تعريفات الجرجاني يعني الخلقة التي خلق عليها الناس يعني الجبلة حتى هو كده يستخدم الكلمة دي الجبلة ولكن زود المهيئة للتوحيد اللي هو المفهوم من الحديث المشهور ولدوا على الفطرة، فهي الجبلة، ولكن تلك الجبلة مغروز فيها بذور أو التساؤل ده. الشيخ هو جاوبك وأزهري أحسن مني أكثر مني، أنا أزهري مقموص عليه في فعلى كل حال الفطرة ليست مجرد قابلية، أكثر من قابلية، لا أكثر من قابلية، إنما يعني هناك، ولذلك سمي الكافر كافرا لأنه يغطي ما في فطرته، يجحد ما هو مغروز فيه. الله أعلم، لأن الكفر كفر نفس الكلمة اللي غفل الأجنبية بمعنى السفي، كفر بتاع الكورة هو اللي يغطيها. فما هو أود أن أسمع هو الشيء اللي النقطة لما إنه ما يقوله البعض إنه الإيمان بالربوبية ضروري، ومن ثم لا يؤمن به القرآن ولا جاءت من أجله الرسل، وأن الإيمان بالألوهية أو بالطاعة هو فقط ما جاءت من أجله الرسل، ده هو الكلام اللي هو تعليق. لكن إن المسألة أقوى شوية من مجرد القابلية، وأن في بذور للهداية، وأن المهتدي بيمشي مستقيما مع فطرته، وأن المنحرف فهو اللي ميل، فأظن أنه قال أوفق لظواهر القرآن والحديث. الله أعلم. وده اللي بيعود عليه المسألة بتاعت الخير والشر بالنسبة للإنسان، هل هو أصل خير أو صح أو عدم مطلق؟ لا لا، وإذا رأى الغاصر إلا الآية اللي انتجدتها ليس فيها حسن. الذي هو الأوسط يثبت لآخر الذي هو الأصغر كله أو بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي للآخر كذلك، أو لكله أو لبعض حسب موضعه. الكلية والجزئية في القضية الصغرى المكونة للشكل الأول قطعا، ليه؟ لأن المسألة الفطرية حاصلة بالبديهة، فقد أشار إلى كلية كبرى الشكل الأول من قوله لكل أفراد شيء ما، أشار إلى شروط الإنتاج اللي يقول عليها كلية الكبرى وإيجاب الصغرى، أشار إلى كلية كبرى الشكل الأول وإيجاب صغراه، يعني إيه؟ إنه يثبت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي للآخر لكل منهم، ليش كان الناحية الكمية إيه؟ المهم فقط الإيجاب، وإيجاب صغراه مع فعلية، فعلية يعني إيه؟ إنه مش مجرد إمكان، لازم يكون متحقق مش بالقوة، لازم الوصف أو المحمول، مش إحنا قلنا عبد الله وضع عبد الحمد هي فعليا يكون الوصف او المعنى المفهوم من المحمول ثابت لافراد الموضوع او ما سبقته في الواقع علشان ينتج، مش مجرد امكان، ادي معنى القضيه الفعليه ما يقابل الامكان. والى نتائجه الاربع اللازم له اربع، احنا قلنا ان القضايا اربعه، لكن لما تحسب الاضرب، لأنه في فرق بين الضرب وبين الشكل، الشكل قلنا راجع إلى وضعية الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين الأصغر إلى الأسبوع القادم، صلى الله عليه وسلم. على الأظهر الله أكبر الدنيا كمن وثر الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق لنفس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أظهر العلماء جدا تقول متى شابنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.